بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا 90 في من كتاب أوضح المسالك. قال: هذا باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد. قال: وهي الصفة التي صفتنا فيها أن تضاف لما هو فاعل في المعنى، كحسن الوجه ونقي الثغر وطاهر العرض. فتجد أن هذه الصفة، طبعا قلنا أكثر أن الصفة المشبهة تدل على الثبوت، بينما الحال الذي يكون عبارة عن صفة وصف منتقل، كنت قاعدا صرت قائما، ضاحكا باكيا، آكلا شاربا، هذا كله حال يدل على الانتقال. أنت حتى حسن الوجه منذ خلقك الله إلى أن تلقى الله تبقى حسن الوجه، أنت صفتك طاهر القلب كذلك، وكل شيء إنما يكون بحسبه، فلا يشترط دائما أن يبقى إلى الحياة كلها، أحيانا فترة من الزمن تدل على الثبوت لا على الانتقال مباشرة. نعم. ولذلك قالوا هي الصفة التي استحسن فيها أن تضاف لما هو فاعل، فاعل في المعنى، حسن فاعل، حسن الوجه، نقي فاعل، الثغر، طاهر، هذا جاء من الثلاث على وزن فاعل، طاهر القلب، طاهر العرض، إلى غير ذلك. فخرج نحو زيد ضارب أبوه، فإن إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة. شلون كيف تكون ممتنعة؟ الآن زيد ضارب أبوه، فإن إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة. ضارب أبوه، زيد ضارب الأب، يصح طاهر العرض هنيك. فلو قلنا زيد ضارب الأبي لا يصح الكلام فيه. فإن إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة لئلا توهم الإضافة إلى المفعول. انتبهوا قبل ما أبدأ، رح أرجع فيكم إلى باب الإضافة. في باب الإضافة قلنا نحن في نوعين من الإضافة، في إضافة إلى الفاعل وهنالك إضافة إلى المفعول، كقول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله. قلت لكم حل المصدر هنا، فماذا يكون؟ ولولا أن يدفع الله، ما إعراب الله؟ فاعل. إذن هذه دفع الله مضافة إلى ماذا؟ إلى فاعل. لله على الناس حج البيت، فرض الله على الناس أن يحجوا البيت، ما إعراب البيت؟ مفعول به، واضح هذا. عندما نقول زيد طاهر العرض، كأنك تقول طهر عرضه الآن، صحيح، بمعنى مضاف إلى، يعني صار هذا إلى الفاعل في المعنى. لذلك قال: أن تضاف لما هو فاعل في المعنى، كحسن الوجه. كأنك تقول حسن وجهه، حسن ثغره، نقي ثغره، مهكذا المراد؟ نعم. فخرج نحو زيد ضارب أبوه، فإن إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنع. إذن لا نقول زيد ضارب الأبي لئلا توهم الإضافة إلى المفعول، ونحو زيد كاتب أبوه. مو زيد كاتب، فهموا المعنى، من الكاتب؟ كاتب أبوه. نعم. فإن إضافة الوصف فيه وإن كانت لا تمتنع لعدم اللبس، لكنها لا تحسن، لأن الصفة لا تضاف إلى مرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها، بدليل أحدهما، بدليلين، أحدهما أو أحد نعم أنه لو لم يقدر ذلك لزم إضافة الشيء إلى نفسه، والثاني أنهم يؤنثون الصفة في نحو هند حسنة الوجه، فلهذا حسن أن يقال زيد حسن الوجه، لأن من حسن وجهه حسن أن يسند الحسن إلى جملته مباشرة أو مجازا. فكأنك تقول حسن وجهه هو حسن في كل شيء. نعم. وقبح أن يقال زيد كاتب الأبي، لأن من كتب أبوه لا يحسن أن تسند الكتابة إليه إلا بمجاز بعيد، كأنك تعرفه فقط، كاتب يعني زيد كتب أبوه، هذا إسناد ومسند ومسند إليه لا. نعم. وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة موقوف على النظر في معناها لا على معرفة كونها صفة مشبهة، وحينئذ فلا دور في التعريف المذكور كما توهمه ابن الناظر. فصل. وتختص هذه الصفة عن اسم الفاعل بخمسة أمور، أحدها أنها تصاغ من اللازم القاصر للمتعدي كحسن وجميل، وهو يصاغ منهما كقائم وضارب، يعني اسم الفاعل هو فوارق الآن ما بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي، بينما اسم الصفة المشبهة تصاغ من اللازم ولا تصاغ من المتعدي، يعني فقط تقتصر الصفة المشبهة على اللازم، بينما اسم الفاعل يأخذ من الطرفين من اللازم ومن المتعدي. الثاني أنها للزمن الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل، لكن أنت تستطيع أن تقول زيد الضارب مثلا عمر أمس والآن وغدا. نعم. الثالث أنها تكون مجارية للمضارع في تحركه وسكونه، طاهر يعني كما قلنا أكثر من مرة في باب النحو ماذا نقول يضرب ضارب مثلا، كذلك هنا طاهر ضامر مستقيم أصلا يستقيم. نعم. ومعتدل القامة وغير مجارية له، يعني ليست دائما هي مثل اسم الفاعل، اسم الفاعل دائما يجاري المضارع في حركاته وسكناته، سواء كانت ثلاثية فتقول مثلا من ضرب ضارب، أو كان رباعيا فتقول من دحرج يدحرج فهو مدحرج، من الخماسي انطلق ينطلق فهو منطلق، استخرج يستخرج فهو مستخرج. نعم. أما الصفة المشبهة تارة تكون مجارية وتارة لا تكون مجارية، وهو الغالب في المبنية من الثلاثي كحسن وجميل وضخم وملآن، ولا يكون اسم الفاعل إلا مجاريا له، يعني إما على وزن فاعل وإما على وزن الفعل المضارع من بقية الأفعال أوزان مع تبديل حرف المضارعة ميما. الرابع أن منصوبها لا يتقدم عليها بخلاف منصوبه، يعني تقول زيدا أنا ضاربه، أنا ضارب زيدا، هذا زيد متقدم الآن، فهل يتقدم الآن منصوب الصفة المشبهة؟ لا، هي أضعف، يعني صار عندنا اسم الفاعل وبعد ذلك يأتي الصفة المشبهة، ففرع الفرع ليس كالفرع وليس كالأصل. ومن ثم صح النصب في نحو زيدا أنا ضاربه، وامتنع في نحو زيد أبوه حسن وجهه، في الأصل هي لا تأخذ مفعولا، وإذا انتصب ينتصب على التشبيه بالمفعول لأنها من اللازم وليست من المتعد. الخامس أنه يلزم كون معمولها سببيا أي متصلا بضمير موصوفها إما لفظا نحو زيد حسن وجهه، وإما معنى نحو زيد حسن الوجه أي منه. وقيل إن أل خلف عن المضاف، هذا كثير في اللغة العربية، أل يعني تكون يعني حسن الوجه كما تقول حسن وجهه، كما قال تعالى فإن الجنة هي المأوى. الآن أزل الآل حط ضمير بصح المعنى، فإن الجنة هي مأواهم، يصح أم لا؟ يصح. وقول ابن الناظم إن جواز نحو زيد بك فرح مبطل لعموم قوله إن المعمول لا يكون إلا سببيا مؤخرا مردود، لأن المراد بالمعمول ما عملها فيه لحق الشبه، وإنما عملها في الظرف بما فيها من معنى الفعل، وكذا عملها في الحال وفي التمييز ونحو ذلك. فالتعدي الذي حدث زيد بك فرح، أنت تقول فرحت بك، فهذا الفعل دائما إنما يقترن بهذا. كيف تعرب الصفة المشبهة؟ هذا نحن الأصل من قراءة كلها نعرف الآن. فلو قلت مثلا زيد حسن وجهه، فهذا فاعل للصفة المشبهة. وإذا قلت زيد حسن وجهان، فهذا تمييز، كأنه في الآن إبهام وعرفنا أين المبهم. وإذا قلت زيد حسن حسن الوجه، فلا تستطيع أن تعربها تمييزا لأن التمييز نكرة، ولا مفعولا به لأن المفعول به إنما يؤخذ من المتعدي. ماذا بقي؟ بقي عندنا شيء منصوب يشبه المفعول به، فقالوا نصبناه على التشبيه بالمفعول به. أما إذا قلت حسن الوجه أضفته إلى ما كان هو فاعلا في الأصل، فاعل. قال فصل لمعمول هذه الصفة ثلاثة حالات: الرفع على الفاعلية، وقال الفارسي أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة، يعني كما تقول أنت زيد قائم، قائم ترفع ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، لكنهم لا يذكرونها في الإعراب. والخفض بالإضافة والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة، وعلى التمييز إن كان نكرة. والصفة مع كل من الثلاثة إما نكرة أو معرفة، وكل من هذه الستة للمعمول معه ست حالات، لأنه إما بأل كالوجه أو مضاف لي كوجه الأب حسن، يعني وجه الأب مثلا، أو مضافا للضمير حسن وجهه، أو مضاف لمضاف للضمير كوجه أبيه، أو مجرد كوجه، أو مضاف إلى المجرد كوجه كوجه أب. هذول ست صور. نعم، لذلك هذه الصور الست إذا ضربتها ببعضها البعض فبعد ذلك ستكون 36 حالة. فإذا ضربتها أكثر يعني من الممكن أن تصل إلى أكثر من ذلك. قال والممتنع منها أربعة، وهي أن تكون الصفة بأل والمعمول مجردا منها ومن الإضافة إلى تاليها، وهو مخفوض كحسن كالحسن وجهه أو وجه أبيه أو وجه أو وجه أب. نعم، هذه ممتنعة هذه الأربعة. إذا أردت جدولا يعني في هذا وكيف تستطيع أن تنظم هذا، فتستطيع أن تأخذ جدولا في كتاب الصبان شرح الصبان على الفيت، جعل جدولا هناك في الكتاب في كل الطبعات موجود، فأنت كيف تصل إلى كل هذه الوجوه، ثم يبين لك لماذا كل وجه ممتنع. يعني إذا أردت أن تبحث في كل الوجوه وترى، ممكن أن تجرب تثبت واحدة كما قال لك في 6 أحوال، وبعد ذلك تعطي 6 أحوال، ثم تجرب ثم في 6 أحوال، بعدين تحذف المتكرر، ثم بعد ذلك يعني سيصبح عندك متكرر، وبعد ذلك يصبح عندك ممتنع، فتصل فقد أوصلها إلى يعني 100 وبعض الأشياء بعض يعني، لكن كلها تعود إلى ما ذكره الشيخ. ثم قال: هذا باب التعجب. الحمد لله.